أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 58 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، مع صدر سورة البقرة، ومع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا، لا يعتمدون على منطق ولا عقل، ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة، أراد أن يأتي بالتحدي بالنسبة للقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يثبت لهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد جعل خلق الكون إعجازا محسنا، فإن القرآن منهج معجز إعجازا قيما. قال الله جل جلاله: وإن كنتم في ريب، والخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن، لأن الذين آمنوا بالله ورسوله ليس في قلوبهم ريب، بل هم مؤمنون بأن القرآن موحى به من الله، مبلغ إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل من السماء. والريب هو الشك، وقوله تعالى: إن كنتم في ريب، أي إن كنتم في شك، من أين يأتي هذا الشك؟ والمعجزة تحيط بالقرآن، وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي مبررات الشك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ولا يعرف البلاغة والشعر، ولم يعرف بذلك بين قومه حتى يستطيع أن يأتي من عنده بهذا الكلام المعجز الذي لم يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا في البلاغة واللغة أن يأتوا بآية من مثله. هذه واحدة. والثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا، ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة، بل كانوا يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، والذين كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اتهموه بأن القرآن ليس من عند الله. أيصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس ويكذب على الله؟ هذا مستحيل. الكلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم يكن أحد ليستطيع أن يأتي به من فطاحل علماء البلاغة العرب. والعلم الذي نزل في القرآن الكريم لم يكن يعرفه بشر في ذلك الوقت، فكيف جاء النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام المعجز وبهذا العلم الذي لا يعلمه البشر؟ لو جلس إلى معلم أو قرأ كتب الحضارات القديمة لقالوا ربما استنبط منها، ولكنه لم يفعل ذلك، فمن أين دخل الريب إلى قلوبهم؟ لا شك أنه دخل من باب الباطل، والباطل لا حجة له، وبلا شك لقد فضحوا أنفسهم بأنهم لا يرتابون في القرآن، ولكنهم كانوا يريدونه أن ينزل على سيد من سادات قريش. واقرأ قول الحق تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة الزخرف. وهؤلاء المرتابون لم يجدوا حجة يواجهون بها القرآن، فقالوا ساحر. وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ إذا كان ساحرا فلماذا لم يسحركم أنتم؟ وقالوا مجنون، والمجنون يتصرف بلا منطق، يضحك بلا سبب ويبكي بلا سبب ويضرب الناس بلا سبب. ولذلك رد الحق سبحانه وتعالى عليهم بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صدر سورة القلم. فهل يكون المجنون على خلق عظيم؟ إذن فأسباب الريب كلها أو الأسباب التي تثير الشك غير موجودة وغير متوافرة، ولا يوجد سبب حقيقي واحد يجعلهم يشكون في أن القرآن ليس من عند الله، ولكنهم هم القائلون كما يروي لنا الحق سبحانه وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعوذ بالله. إذن فكل أسباب الشك غير موجودة، وأسباب اليقين هي الموجودة، ومع ذلك ارتابوا وشكوا. وقوله سبحانه وتعالى: مما نزلنا على عبدنا، فالقرآن الكريم وجد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الإنسان، وعندما جاء وقت مباشرته لمهمته في الكون نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما احتاجت إليه المناسبات والأحداث. إذن فقوله نزلنا أي نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، وقوله تعالى أنزل أي أنزله آيات على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب اقتضاء الأحداث والمناسبات. عليكم السلام. الحق سبحانه وتعالى يقول على عبدنا، وهذه محتاجة إلى وقفة، فالله عز وجل له عبيد وله عباد، كل خلق الله في كونه عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو إرادته، هؤلاء هم العبيد. ولكن العباد هم الذين اتحدت مراداتهم مع ما يريده الله سبحانه وتعالى، تخلوا عن اختيارهم الدنيوي ليصبحوا طائعين لله باختيارهم، أي أنهم تساووا مع المقهورين في أنهم اختاروا منهج الله وتركوا أي اختيار يخالفه. هؤلاء هم العباد. وإذا قرأت القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى العباد بأنهم الصالحون من البشر، فيقول الحق تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا ليس لكل خلق الله، ولكنه للعباد الذين إذا قال الله تعالى لهم افعلوا فعلوا، وإذا قال الله لا تفعلوا لم يفعلوا، أي أنهم لا يخالفون بقدرتهم على الاختيار منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الجهاد لا يقول الحق سبحانه وتعالى عن المجاهدين أنهم عبيد، بل يقول جل جلاله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وبعض المستشرقين الذين يحاولون الطعن في القرآن الكريم يقولون إن كلمة عباد قد جاءت في وصف غير المؤمن في قوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. نقول إنكم لم تفهموا أن هذا ساعة الحساب في الآخرة، وفي الآخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقهورون، فلا اختيار لأحد في الآخرة، وإنما الاختيار البشري ينتهي ساعة الاحتضار ثم يصبح الإنسان بعد ذلك مقهورا. فنحن جميعا في الآخرة عباد، ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو في الحياة الدنيا فقط. والعبودية هي أرقى مراتب القرب من الله تبارك وتعالى، لأنك تأتي إلى الله طائعا منفذا للمنهج باختيارك. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وإذا أردنا أن نعرف معنى العبودية نقرأ في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنرى أنه في أعلى درجات الإنعام من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في المعجزة الكبرى التي لم تحدث لبشر قبله صلى الله عليه وسلم، سواء كان رسولا أو غير رسول، ولم تحدث لبشر بعده، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات السبع بالروح وبالجسد، ثم عاد إلى الأرض، وتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة جبريل، فتجاوز سدرة المنتهى، وهي المكان الذي ينتهي إليه علم خلق الله من البشر والملائكة المقربين، وبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت جدلا كبيرا منذ بدأت الرسالات السماوية وحتى عصرنا هذا. واقرأ قوله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، كذا قالوا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قوله تعالى: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وما في معناها من الآيات. إذن فبشرية الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذت حجة للذين لا يريدون أن يؤمنوا، والرسول مبلغ عن الله، ولا بد أن يكون من جنس القوم الذين أرسل إليهم، ولا بد أن يكون قد عاش بينهم فترة قبل الرسالة، واشتهر بالأمانة والصدق حتى لا يكذبوه، وفي الوقت نفسه هو قدوة، ولذلك لا بد أن يكون من جنس قومه، لأنه سيطبق المنهج عمليا أمامهم. ولو كان من جنس آخر لقالوا: لا نطيق ما كلفتنا به يا رب، لأن هذا رسول الله مخلوق من غير مادتنا ومقهور على الطاعة. إذن فبشرية الرسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام حتمية، وكل من يحاول أن يعطي الرسول صفة غير البشرية إنما يحاول أن ينقص من كمالات رسالات الله. والله سبحانه وتعالى ليس عاجزا عن أن يحول البشر إلى ملائكة. واقرأ قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إذن فبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم هي من تمام الرسالة. ثم يأتي التحدي من الله سبحانه وتعالى، وإن شئت قلت التعجيز: فأتوا بسورة من مثله. والمطلوب أن يأتي العرب بسورة من مثل ما جاء به القرآن الكريم. الشهود الذين يطلب الله دعوتهم هم شهود ضعفاء، شهود من البشر، وليست شهادة من الله بالغيب. والله سبحانه وتعالى وضع في هذه الآية معظم الشكوك لنفحصها ولنصل فيما بعد ذلك إلى جوهر الإعجاز القرآني. والحق سبحانه وتعالى تدرج في التحدي مع الكافرين، فطلب منهم أن يأتوا بمثل القرآن، ثم طلب 10 سور من مثله، ثم تدرج في التحدي فطلب سورة واحدة. والنزول في التحدي من القرآن كله إلى 10 سور إلى سورة واحدة دليل ضد من تحداهم، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، فيقول إذن فأتوا بعشر سور، فلا يستطيعون، ويصبح موقفهم مدعاة للسخرية، فيقول فأتوا بسورة، وهذا منتهى الاستهانة بالذين تحداهم الله تعالى، وإثباتا لأنهم لا يقدرون على شيء. وكلمة بمثل معناها أن الحق سبحانه وتعالى يطلب المثيل ولا يطلب نص القرآن، وهذا إمعان وزيادة في إظهار عجز القوم الذين لا يؤمنون بالله ويشككون في القرآن. وقوله تعالى وادعوا شهداءكم معناه أن الله سبحانه وتعالى زيادة في التحدي يطالبهم بأن يأتوا هم بالشهداء ويعرضوا عليهم الآية ليحكم هؤلاء الشهود إذا كان ما جاءوا به مثل القرآن أم لا. أليس هذا إظهار منتهى القوة لله سبحانه وتعالى؟ لأنه لم يشترط شهداء من الملائكة ولا شهداء من الذين اشتهر عنهم الصدق وأنهم يشهدون بالحق، بل ترك الحق سبحانه لهم أن يأتوا بالشهداء، وهؤلاء الشهداء لن يستطيعوا أن يشهدوا أن كلام هؤلاء المشككين يماثل سورة من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يأتوا بأي شهداء متحيزين لهم، وأطلقها سبحانه وتعالى على كل أجناس الأرض فقال من دون الله، من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولكن إياكم أن تقولوا يشهد الله بأن ما جئنا به مثل القرآن، لأنكم تكونون قد كذبتم على الله وادعيتم شيئا لم يقله سبحانه وتعالى. ولكن ما معنى قوله تعالى إن كنتم صادقين؟ صادقين في ماذا؟ وما هو الصدق؟ الصدق يقابل الكذب، والصدق والكذب كل منهما نسبي، كلنا يعلم أن هناك كلاما غير مفيد، أن هناك كلاما غير مفيد. فإذا قلت محمد وسكت فمن يسمعك سيسألك ماذا تقصد بقولك محمد؟ وسؤاله دليل على أنه لم يستفد شيئا، ولكنه لو سألك من عندك، لو سألك من عندك وأجبت محمد، فكأنك تخبره بأن عندك محمدا. وهذه كلمة واحدة لكنك فهمتها بالمعنى الذي أخذته من كلام السائل، إذن فلا تقل كلمة واحدة ولكن قل كلاما مفيدا. إذن فالكلام المفيد هو الذي يسكت السامع عليه، وكل متكلم قبل أن ينطق بالكلام يكون عنده نسبة ذهنية لما سيقول، يقول ذهنية أو ذهنية، يعبر عنها بنسبة كلامية، ولكن هناك نسبة خارجية لما يقول تمثل الواقع، أي أنك لو قلت محمد مجتهد فلا بد أن يكون هناك شخص اسمه محمد ولا بد أن يكون مجتهدا فعلا، لتتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية. إذا لم يكن هناك شخص اسمه محمد، أو كان هناك شخص اسمه محمد ولكنه ليس مجتهدا، فإن النسبة الكلامية تخالف النسبة الواقعية، والصدق أن تتطابق النسبة الكلامية والنسبة الواقعية، والكذب ألا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية. هذا المفهوم ضرورة لعرض معنى الآية الكريمة. إذن فقوله تعالى إن كنتم صادقين، أي أن تتطابق النسب الكلامية التي ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها، فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون. إن كنتم صادقين، أي أن تتطابق النسب الكلامية التي ستقولونها مع نسبة واقعية تستطيعون أن تدللوا عليها، فإن لم يحدث ذلك فأنتم كاذبون. فالله سبحانه وتعالى يريد منكم الدليل على صدقكم، ثم قال جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأدلة التي يستند إليها المشككون في القرآن الكريم، وهي أدلة لا تستند إلى عقل ولا إلى منطق، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن، وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله، وأن يستعينوا بمن يريدون من دون الله، لأن القرآن كلام الله، والله سبحانه وتعالى هو القائل. وبما أنهم يحاولون التشكيك في أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله، فليستعينوا بمن يريدون ليأتوا بآية من مثله، لأن التحدي هنا لا يمكن أن يتم إلا إذا استعانوا بجميع القوى ما عدا الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك بالنتيجة قبل أن يتم التحدي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا. إن قوله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا معناه أنه حكم عليهم بالفشل وقت نزول القرآن وبعد نزول القرآن إلى يوم القيامة، لأن الله لا يخفى عن علمه شيء، فهو بكل شيء عليم. وكلمة لم تفعلوا عندما تأتي قد تثير الشك، فنحن نعرف أن مجيء أن الشرطية يثير الشك، لأن الأمر لكي يتحقق يتعلق بشرط، وأنت إن قلت إن ذاكرت تنجح ففي المسألة شك، أما إذا قلت كقول الحق إذا جاء نصر الله والفتح فمعنى ذلك أن نصر الله آت لا محالة. وإن حرف وإذا ظرف، وكل حدث يحتاج إلى مكان وزمن، فإذا جئت بأداة الشرط فمعنى ذلك أنك تقربها من عنصر تكوين الفعل والحدث. فإذا أردت أن تعبر عن شيء سيتحقق تقول إذا، وإذا أردت أن تشكك فيه تقول إن. والله سبحانه وتعالى قال هنا فإن لم تفعلوا، ولأن الفعل ممكن الحدوث، أراد أن يرجح الجانب المانع فقال ولن تفعلوا، هذا أمر اختياري. فإذا تكلمت عن أمر اختياري ثم حكمت أنه لن يحدث فكأن قدرتك هي التي منعته من الفعل، فلا يقال أنك قهرته على ألا يفعل، لا، علمت أنه لن يفعل، فاستعداداته لا يمكن أن تمكنه من الفعل. وهذه أمور ضمن إخبارات القرآن الكريم في القضايا الغيبية التي أخبر عنها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، معناه أنهم مصدقون ولكن ألسنتهم لا تعترف بذلك. وقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، معناه أن الشك مفتعل في نفوسهم، هم لا يريدون أن يؤمنوا، ولذلك يأتون بسبب مفتعل لعدم الإيمان. لقد استقر فكرهم على أنهم لا يؤمنون، وما دام هذا هو ما قررتموه فإنكم ستظلون تبحثون عن أسباب ملفقة أو عن أسباب ملفقة لعدم الإيمان. وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الحق سبحانه وتعالى يريد هنا أن يلفتنا إلى صورة أخرى من عجز هؤلاء الكفار، فهم بحثوا عن أعذار ليبرروا بها عدم إيمانهم، وتظاهروا بأنهم يشكون في القرآن الكريم. يقول لهم لو كانت لكم قدرة وذاتية فعلا فامنعوا أنفسكم من دخول النار يوم القيامة كما منعتم أنفسكم من الإيمان في الدنيا، وهذا وعيد من الله، لقد أعطاهم ذاتية الاختيار في الدنيا ولم يختاروا قهرا بل اختاروا عدم الإيمان بمشيئة الاختيار التي أعطاها الله لهم. ولكن هناك وقت ليس فيه اختيار وهو الآخرة، فحاولوا أن تتقوا في الآخرة عذاب النار يوم القيامة، ولكن لن يكون لأحد اختيار، فالله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإرادتكم التي منعتكم من الإيمان لن تقيكم يومئذ من عذاب النار. واقرأ قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. نعوذ بالله. لماذا هم وما يعبدون؟ لأن العابد يرتجي نفع المعبود، فكأنهما عندما يرى كل منهما الآخرة في العذاب تكون الحسرة أشد. ولذلك فإن الحجارة والأصنام التي يعبدونها ستكون معهم في النار يوم القيامة، وليس هذا عقابا للأحجار والأصنام، لأنها خلق مقهور لله مسبح له، ولكن هذه الأصنام والأحجار تكون راضية وهي تحرق الذين كفروا بالله، وتقول عبدونا ونحن أعبد لله من المستغفرين بالأسحار. وقوله تعالى أعدت للكافرين، الله سبحانه وتعالى يخبرهم وهم في الدنيا أن النار أعدت للكافرين، وقوله تعالى عن النار أعدت للكافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وإرهاب غاية الإرهاب للكافر. وقوله تعالى أعدت معناها أنها موجودة فعلا وإن لم نكن نراها، وأنها مخلوقة وإن كانت محجوبة عنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة ولو شئت أن آتيكم منها بقطاف لفعلت. وهذا دليل على أنها موجودة فعلا، والمؤمن حينما يعلم أن الجنة موجودة، أن الجنة موجودة فعلا وأن الإيمان سيقوده إليها، فإنه يحس بالسعادة ويشتاق للجنة. فإذا سمع قول الله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ساعة تقرأ هذه الآية الكريمة تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيجعلك في الجنة تأخذ ما كان لغيرك، لأن الميراث يأتيك من غيرك. وقد سبق علم الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا، وقبل أن يخلق أعد لكل خلقه مقعدا في النار ومقعدا في الجنة. الذين سيدخلون النار خالدين فيها مقاعدهم في الجنة ستكون خالية، فيأتي الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمنين ليرثوها فوق مقاعدهم ومنازلهم في الجنة. والحق سبحانه وتعالى عندما يقول أعدت فهي موجودة فعلا، قال عن النار أعدت للكافرين، وقال عن الجنة أعدت للمتقين. انتهى كلام الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. ولازلنا مع هاتين الآيتين الكريمتين ونحن نتنقل في بستان القرآن ونقتطف من أزهار بستانه أزهارا وورودا، نجمل ونفصل. ولأن الآيتين من الأهمية بمكان فإننا نطيل النفس في ذلك إن شاء الله تعالى. قال الشيخ حسين مخلوف في صفوة البيان رحمه الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي ارتبتم في شأن ما نزلناه على مهل وتدريج وظننتم أن تنزله كذلك دليل على أنه ليس وحيا من عند الله تعالى، فأتوا أنتم بسورة من مثله في سمو الرتبة وعلو الطبقة في النظم البديع والأسلوب البليغ، وادعوا شهداءكم أي ادعوا إلى المعارضة من يحضركم أو من ينصركم بزعمكم من دون الله أو من يشهد لكم أنكم أتيتم بما يمثله، جمع شهيد بمعنى حاضر أو ناصر أو قائم بالشهادة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

من الحجر والحجارة من الناس، فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس هو الأمر المنتظر، على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع، مشهد النار التي تأكل الأحجار، ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار في النار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وقال الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار: قلنا إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان به وعدمه، وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا الموضوع في كل ما تقدم، فالآيات متصل بعضها ببعض كحبات من الجوهر نظمت في سلك واحد، فإنه بعدما ذكر المتقين الذين يهتدون بالقرآن وعلاماتهم وبين خصائصهم وصفاتهم وذكر الجاحدين المعاندين وما هم عليه من العمى عن جلية الحق المبين وما رزئوا به من الصمم المعنوي حتى لا يسمعوا الحجج والبراهين وما أصيبوا به من البكم بالنسبة لقول الحق أو سؤال المرشدين، ثم ذكر المذبذبين بين ذلك فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وذكر فرقهم وأصنافهم وبين خلائقهم وأوصافهم وضرب لهم الأمثال ونضى لهم في ميدان الجدال بسهام الحجج النافذة وسيوف البراهين القاطعة. بعد هذا كله تحداهم بالكتاب الذي يدعو إليه ويناضل عنه ويكافح دونه، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه كما في أول السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي يا أيها الناس عليكم بعد أن تنسلوا من مضايق الوساوس وتتسللوا من مآزق الهواجس وتنزعوا ما طوقكم به التقليد من القلائد وتكسروا مقاطر ما ورثتم من العوائد، أن تهرعوا إلى الحق فتطلبوه ببرهانه وأن تبادروا إلى ما دعيتم إليه فتأخذونه بربانه، فإن خفي عليكم الحق بذاته فهذه آية من أظهر آياته، وهي عجزكم عن الإتيان بسورة من مثل سور القرآن من رجل أمي مثل الذي جاءكم به، وهو عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله تساوي سورة في هدايتها وتضارعها في أسلوبها وتضارعها في أسلوبها وبلاغتها، وأنتم فرسان البلاغة وعصركم أرقى عصور الفصاحة، وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ممن يسابقكم من قبل في هذا الرهان، لأنه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه ولم يتمرن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله. فاعلموا أن ما جاء به بعد 40 سنة فأعجزكم بعد سبقكم لم يكن إلا بوحي إلهي وإمداد سماوي لم يسم عقله إلى علمه ولا بيانه إلى أسلوبه ونظمه. وعبر عن كون الريب بأن إن للإيذان بأن من شأن هذا التنزيل أن يرتاب فيه لأن الحق فيه ظاهر بذاته يتلألأ نوره في كل آية من آياته ولكن إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر والتنزيل من مادة النزول كالإنزال وتنزيل صيغة تفعيل الدالة على التدرج أو التدريج أو التكثير تفيد أن القرآن نزل نجوما متفرقة وهو الواقع وصيغة أنزل لا تنافيه وقوله تعالى من مثله فيه وجهان أحدهما أن الضمير في مثله للقرآن المعبر عنه بقوله مما نزلنا والثاني أنه لعبدنا. قال شيخنا أراد الأستاذ محمد عبده وهو أرجح بدليل من الداخلة على مثله الدالة على النشوء أي فإن كان أحد ممن يماثل الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمية يقدر على الإتيان بسورة فليفعل. قال تعالى وادعوا شهداءكم الذين يشهدون لكم أنكم أتيتم بسورة من مثله وهؤلاء الشهداء هم غير الله تعالى بالضرورة أيدعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم من دون الله أو ادعوا كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعواكم كما أيد الله تعالى دعوة عبده محمد صلى الله عليه وسلم وانظروا هل يغنيكم دعاؤكم شيئا إن كنتم صادقين في دعواكم أن عندكم فيه ريبا وإنما يصدق المرتاب في ريبه إذا خفيت الحجة وغلبت الشبهة وكان جادا في النظر فهو يقول إن كنتم صادقين في أنكم مرتابون فلديكم ما يمحص الحق فجدوا في الفكر ولا تتوانوا في النظر وتدبروا هذا الكتاب وها هو ذا معروض عليكم وأتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الأمي فإذا أمكن لكم ذلك فلخاطر الريب أن يمر بنفوسكم وإلا فما وجه إعراضكم عن دعوته وإبطائكم عن تلبيته. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله وتجتثوا دليله من أصله وما أنتم بفاعلين لأن هذا ليس في طاقة المخلوقين فاتقوا النار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين الذين يجحدون الحق بعد البرهان المبين. وقوله تعالى ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهي مقصودة هنا في ذاتها لما فيها من تقوية الدليل وتقرير عجزهم. بما يثير حميتهم ويغريهم بتكلف المعارضة، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكد أو المؤبد من عاقل كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي وهو الذي يعلم غيب السماوات والأرض بأنه غير ممكن لأحد. وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم بإن التي يعبر بها عما يشك في شرطه أو بجزم المتكلم بعد وقوعه، ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا بإذا، لأن المحقق أنهم لن يفعلوا كما صرحت به الآية مع القطع بأن الله تعالى منزه عن الشك. ولكن القواعد التي تذكر في علم البلاغة قد ينظر فيها إلى حال المخاطب إلى حال المتكلم، والمعول عليه هو ما يقصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب ويودعه في ذهنه. فها هنا يخاطب الله المرتابين والذين هم في جحودهم وعنادهم كالواثقين الموقنين خطابا يؤذن أوله بأن عدم الإتيان بما تحداهم به مشكوك فيه، ولازمه أن المعارضة جائزة منهم وداخلة في حدود إمكانهم. خاطبهم بهذا مراعاة لظاهر حالهم التي تومئ إلى القدرة على المعارضة وتشير إلى إمكان الإتيان بالسورة، ثم كر على هذا الإيذان الإيهام بالنقض بلا تلبث ولا تريث، وأبطل مراعاة الظاهر بل حولها إلى تهكم بالنفي المؤكد الذي ذهب بذلك الذماء واستبدل اليأس بالرجاء، كأنه يقول إن إعراضكم عن الإيمان بعد سماع هذا القرآن الذي أفاض العلوم على أمي لم يتربى في معاهد العلم وأظهر معجزات البلاغة على من لم يكن يعرف منه التبريز بها في نثر ولا نظم، يدل على أنكم تدعون على أنكم تدعون استطاعة الإتيان بسورة من مثله وما أنتم بمستطيعين، ولو استعنتم بجميع العالمين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التي تثير النخوة وتهيج الغيرة مع علو كعبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ارتقاء لم تعرف مثله الأيام، حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون ويتباهون ويتفاخرون ويعقدون لذلك المجامع ويقيمون الأسواق، ثم ينهض بليغ من مصاقعهم إلى المناهضة. أقول بل تواتر عنهم ما كان من الإعراض عن المعارضة بأسلاب ألسنتهم والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلحتهم وسفك دمائهم بأسيافهم وتخريب بيوتهم بأيديهم. أفلم يكن الأجدر بمدارات قريش وفحولها وغرر بني معد وحجولها أن يجتمعوا على تأليف سور أو سورة ببلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع مفاخراتهم، ويؤثر هذا على سوق الخميس بعد الخميس من صناديدهم إلى يثرب لقتال محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به رضي الله عنهم في بدر وأحد ووراء الخندق لو كان ذلك مستطاعا لهم. ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا بجواره في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم فأبوا الإعانة، فأبوا إلا إعانة مشركي قومه عليه حتى اضطروه إلى قتالهم وإخراج بقية السيف من دياره. فلا شك أن الله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها، وهو تعالى جده العالم بمبلغ استطاعتهم والمالك لأعنة قدرتهم. قال المتكلمون في بلاغة القرآن: إننا نجده لم يلتزم شيئا مما كانوا يلتزمون بسجعهم وإرسالهم ورجزهم وأشعارهم، بل جاء على النمط الفطري والأسلوب العادي الذي يتسنى لكل إنسان أن يحذو مثاله، ولكنهم عجزوا فلم يأتوا ولم يأتي غيرهم بسورة من مثله. ثم نلاحظ أيضا أن القرآن بهذا الأسلوب قد تحدى به كل من بلغه من العرب على تفرق ديارهم وتناء أقطارهم، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأطراف يدعو الناس إلى الإيمان به، فعمت الدعوة وبلغت مبلغها ولم ينبر أحد للمعارضة كما قلنا. ألا يدل هذا على نهاية العجز وعمومه وإحساس كل بليغ بالضعف في نفسه عن الانبراء لمباراته والتسامي لمحاكاته، وعلى أن الله تعالى جعله فوق القدر خارقا لما يعتاد من كسب البشر؟ بلى، وإن لهذا الإعجاز وجهين: أحدهما كونه معجزا بذاته لأنه في مرتبة لا يمكن لبشر أن يرتقي إليها، وثانيهما أنه جاء على لسان أمي لبث 40 سنة لم يوصف بالبلاغة ولم يؤثر عنه شيء من العلم. وقد ذكروا وجوها أخرى للإعجاز ينطوي عليها القرآن، منها قوله هنا: ولن تفعلوا، بناء على أن المخبر هو الله تعالى عالم الغيب وما يكون في المستقبل. ومن فائدة هذا القول في عهد نزوله وقبل ظهور تأويله أن قرعه لسمع من لا يؤمن بالغيب يقتضي أشد التحريض على المعارضة التي يظهر به العجز، ويقوم البرهان بالإعجاز المقتضي للإيمان لولا مكابرة المستكبرين لوجدانهم وجحود ألسنتهم لما استيقنته قلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما من يؤمن بالغيب واعتقد الخوارق فما عليه إلا أن ينتهي إلى عجزه ويبادر إلى الإيمان به وبرسله من أنزل عليه وأن يبادر إلى الإيمان به وبرسالة من أنزل عليه، للعلم القطعي بأنه لا يمكن لعاقل أن يجزم بذلك إلا إذا كان مطلعا على الغيب، فهو خبر عن الله عز وجل. لذا ختمت الآية بقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولا يزال لنا مع هذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى وقفات من حيث تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى الاختصار والإيجاز، والكلام عن النار كما وعدت عند الكلام عن قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. قلت: فسنفرد حديثا عن النار وعن الجنة في موطن آخر إن شاء الله، وهذا موطنها: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبعدها الحديث عن الجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. بذا أصل إلى نهاية هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وأحب أن أقول لكم في نهاية المحاضرة، ومن أجل هذا أشرت إليكم بالصبر لأننا جميعا نريد أن ننطلق للعصر، أنه من الغد إن شاء الله، من الغد إن شاء الله يكون اللقاء قبلها موعده بنصف ساعة. كنا نبدأ عند 3 وننتهي 4:10 فنسمع الأذان ونمضي إلى الصلاة، ومنا من يسبق، يعني يكون الأذان في بلده قبل هذا بقليل. المهم نبدأ من 2:30 إن شاء الله إلى 3:30 بتوقيت مكة، 1:30 إلى 2:30 بتوقيت القاهرة. وعلى السادة الذين هم ليسوا على توقيت مكة ولا توقيت القاهرة أن يدركوا الفرق إن كانوا من الجزائر أو كانوا من تونس أو من المغرب أو من أي بلد حبيب، فعليهم أن يراعوا ذلك. إذن توقيت مكة المكرمة سيكون من 2:30 إلى 3:30، قد نمتد إلى 4:45، المهم قبل العصر إن شاء الله ننتهي. بتوقيت القاهرة من 1:30 إن شاء الله إلى 2:30 بإذن الله. هذا موعدنا من الآن إن شاء الله إلى أن يطول النهار ويمضي وقت الشتاء، والله المستعان. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى أن ألقاكم ليلا إن شاء الله تعالى مع قصار السور وسورة الكوثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.